أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. أشهد أنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كفر وألهى، وأن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، اقتضت حكمة الله عز وجل وعلمه عز وجل أن خلق هذه الدنيا للابتلاء، وبين لنا في كثير من الآيات أن الحكمة من خلق الإنسان هو الابتلاء. يقول الله عز وجل: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي، فجعلناه سميعا بصيرا. حكمة الله عز وجل من خلق الإنسان هي الابتلاء، فالابتلاء هي سنة كونية، كل ما على هذه البطيحة مبتلى، سواء كان مؤمنا سواء كان كافرا مبتلى. هذه حكمة من حكم الله عز وجل في خلق الإنسان، حكمة الابتلاء. ولكن هل خلق الله عز وجل هذا الإنسان ليعذبه بالابتلاء، أم أنه يبتليه ليستقر عنده ذلك الإنسان في دار النعيم التي لا شقاء فيها ولا تعب فيها ولا نصب فيها؟ بل اقتضت حكمة الله عز وجل أنه ابتلى هذا الإنسان في تلك الحياة وخلقه فيها ليعاني ويكابد فيها، ليستقر هذا الإنسان عنده يوم القيامة في دار الخلود التي لا شقاء فيها ولا تعب. فمن نجح في هذا الابتلاء ومر بسلام في هذه الدار التي خلقها الله عز وجل على كدر، أجازه الله أي أعطاه جائزة بأن قلده في دار النعيم المقيم الذي لا يزول ولا يحول كما قال صلى الله عليه وسلم. إن هذا الإنسان الذي خلقه الله عز وجل في هذه الحياة جعل ابتلاءه في كل شيء، جعل الله عز وجل الإنسان مبتلى في كل شيء، يبتلى بالسراء أي بالنعمة، ويبتلى بالضراء أي بالنقمة، يبتلى الأب بابنه، ويبتلى الابن بأبيه، ويبتلى المرء بزوجته، وتبتلى المرأة بزوجها، ويبتلى الأخ بأخيه، ويبتلى المؤمن بالكافر، ويبتلى الكافر بالمؤمن. يقول الله عز وجل وهو يصف للمؤمنين حكمة الله عز وجل في هذه الدنيا، حينما غزا المؤمنون في غزوة بدر أو أحد، يقول في سورة محمد: فإذا أسقنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارا ذلك ولو يشاء الله لانتصر منه. لو شاء الله عز وجل أيها المؤمنون لانتصر من هؤلاء الكفار بدون قتال، ذلك ولو يشاء الله لانتصر منه، ولكن ليبلو بعضكم ببعض. هذه حكمة من حكم الله عز وجل، ولكن ليبلو بعضكم ببعض. هل يبتليكم الله عز وجل ليعذبكم في الدنيا؟ لا والله، وإنما يبتلي الإنسان على قدر طاقته وعلى قدر تحمله ليخرج منه عبوديات لا تخرج في الرقاب. إن لله عز وجل من حكم الابتلاء للعبد أن يخرج من قلبه عبوديات لا تخرج في وقت الرقاب، لأن الله عز وجل هو الذي خلق الإنسان، ويعلم أن هذا الإنسان حينما يعيش في رقاب وحينما يمكن من أمر فإنه ينسى الله عز وجل. يقول الله عز وجل: كلا إن الإنسان ليطغى، كلا إن الإنسان ليطغى أو رآه استوى. إذا نظر الإنسان في نفسه وجد في نفسه قوة، وجد في نفسه استغناء، وجد في نفسه منعة أو جاه، يفتك بالذي أمامه. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. هذه طبيعة مغروزة في هذا الإنسان. فمن لطف الله عز وجل وحكمته ورحمته بالمؤمنين لا يكلهم إلى أنفسهم أبدا، فإن هذه النفس التي بين جنبيه تجنح دائما إلى العصيان، تجنح دائما إلى الطغيان، تجنح دائما إلى نسيان الله عز وجل. فيذكر الله عز وجل هذا الإنسان الساعة تلو الساعة بضعفه، ويذكره باحتياجه إلى الله عز وجل عن طريق الابتلاء. فإن هذا الابتلاء إذا نظر الإنسان إليه بعين ناحصة فاحصة يعلم أنه رحمة من الله عز وجل. فإن هذه الدنيا ليست دار مستقر أبدا. انظر مثلا إلى إنسان حياته في هذه الدنيا منعمة من كل شيء، فتح الله عز وجل عليه الرزق والصحة والمال والهدوء وكل شيء مذلل له في تلك الحياة، هل ترى أن هذا الإنسان سيكون طائعا لله عز وجل أم عاصيا لله عز وجل؟ يخبرك القرآن فيقول، يقول الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك في قرية إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم فزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. أرسل الله عز وجل لهم الأنبياء، وأرسل مع الأنبياء الابتلاء بالضراء، أي أرسل عليهم المحن ليعودوا إلى الله عز وجل. فإنهم لما كذبوا هؤلاء الأنبياء وعلموا أنهم من عند الله عز وجل، كان الواجب عليهم حينما ينزل بهم بلاء أو شدة ليذكرهم الله عز وجل عقوبة أو مآل هذا التكذيب أن يعودوا إلى الله عز وجل. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، كان الواجب عليهم أن يتضرعوا إلى الله عز وجل وأن يلجأوا إلى الله عز وجل، ولكن قست قلوب وزين لهم الشيطان، زين لهم الشيطان عمله حتى إذا نسوا ما ذكروا به ليس فيهم أمل بتة. هؤلاء سيخلدون في النار، هؤلاء بحالهم بعدما أرسل الله إليهم الحجج والبراهين وابتلاهم ليعودوا إليه ليس فيهم أمل. فتحنا عليهم أبواب كل شيء، جاءهم الرزق الوفير من كل مكان، هذا استدراج من الله عز وجل. حتى إذا نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أتيناهم بغتة وهم لا يشعرون. فإن حال الإنسان إذا زللت إليه الصعاب كفر بالله عز وجل وتعالى على الله عز وجل، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. جعل الله عز وجل من حكمته أن يبتلي أحب البشر إليه. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أشد الناس بلاء؟ أي الناس أشدهم بلاء في هذه الدنيا؟ قال صلى الله عليه وسلم الأنبياء أحب الخلق إلى الله، أشد الناس بلاء في تلك الحياة. هل أشدهم بلاء في دينهم؟ نعم. هل أشدهم بلاء في دنياهم؟ نعم. أشدهم بلاء في الفقر والمال؟ نعم. أشد الناس بلاء منكرة، أي يبتلون في كل شيء على أشد شيء، يعني يبتلون بالفقر أشد ما يكون، يبتلون بالجوع أشد ما يكون، يبتلون في أذى الناس أشد ما يكون، يبتلون في دينهم، أي يستعصي الكافر عليهم والطاغي يؤذيهم. نعم، أشد الناس بلاء الأنبياء، هؤلاء هم أكرم الخلق على الله، أكرم الخلق على الله، أشدهم بلاء في هذه الحياة، لتعلم مقدار امتهان تلك الحياة عند الله. يعلم أن هذه الدنيا ليست دار مستقر، وإنما هي لحظة ما ستمر منها، وحينما تخلد في الجنة ستنسى كل التعب وكل الابتلاء وكل الامتهان في هذه الحياة. أشد الناس بلاء الأنبياء. ثم الأمثل فالأمثل، أي الأقل من الأنبياء درجة ثم الأقل منهم درجة، يبتلى المرء على قدر دينه. كلما كان هذا الإنسان مؤمنا بالله عز وجل، واثقا بنصر الله عز وجل، واثقا عن عنده حسن ظن بالله عز وجل، كان ابتلاؤه أشد. ليس هذا امتهانا من الله عز وجل له، وإنما هذا رفعة لدرجته، وهذا حسن له من الله عز وجل، رحمة من الله به في هذه الحياة. يود أهل البلاء يوم القيامة أن لو كانوا قبضوا بمقاريض الدنيا، مقاريض حديد يفصل بين اللحم والعظم، حينما هذا المبتلى يذهب إلى الله عز وجل يوم القيامة فيرى أجر ثواب ابتلائه وأجر صبره على ابتلائه، يود أن لو كان في هذه الدنيا يقطع لحمه من عظمه. انظر إلى بشاعة هذا الموت الذي لا يتحمله أحد، ولكن هذا من عظم ما يرى عند الله عز وجل من الثواب. هذا من عظم ما يرى عند الله عز وجل من الرحمة به في الدنيا. يشكر الله عز وجل ويسجد لله عز وجل شكرا يوم القيامة فيما رآه من ثواب هذا الابتلاء في الدنيا. أشد الناس بلاء الأنبياء. انظر إلى هذا الرسول الكريم أكرم الخلق على الله محمد صلى الله عليه وسلم، موقف واحد من مواقفه الكثيرة التي كانت كل حياته صلى الله عليه وسلم ابتلاء. في غزوة الخندق كان العرب كلهم قد اجتمعوا على أن يحصروا المسلمين في المدينة ويبيدوهم. اجتمع من العرب 10,000، هذا عدد في الجاهلية يعني عدد مهول جدا. كان أحد العرب في الجاهلية يفتخر بقبيلته يقول إنا لنزيد عن 1,000، يعني رقم 1,000 في الجاهلية هذا رقم كبير جدا، بالك أن العرب اجتمعوا في 10,000، هذا عدد مهول في العرب في الجاهلية. اجتمع هؤلاء 10,000 على المسلمين، كانوا 3,000 أو 4,000 في المدينة ليبيدوهم. فشاور النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة واقترحوا كما كلنا نعلم سلمان الفارسي أن يحوط المدينة بخندق لكي لا يعبر العرب الكفار إلى داخل المدينة. هذا الخندق طوله حوالي 12 كيلو، طوله اللي هيحفروه حوالي المدينة 12 كيلو، وعمق على ما أذكر 10 أمتار. فهذا بمقاييس العرب لا يملكون إلا الآلة الصغيرة، صعب جدا جدا جدا، وكانوا فقراء. فجلسوا 3 أيام يواصلون ليل نهار لكي يستطيعوا أن يحفروا هذا الخندق. فأصابهم من الجوع ما أصابهم، وأصابهم من الوهن والتعب ما أصابهم، فكان المرء منهم إذا أحس بألم الجوع يربط حجراً على بطنه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يربط حجرين على بطنه. انظر إلى قمة المحنة لهذا النبي الكريم ومن معه. شد الناس بلاء الأنبياء. فاعترض لهم صخرة عظيمة أنهكهم التعب والسهر والجوع، فلم يستطيعوا أن يكسروا تلك الصخرة. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الشاهد، في ظل هذا الجوع، في ظل هذا الخوف. يعني انظر أناس محاصرون في بلدة صغيرة، وجاء الناس من كل حب وصوب يريدون أن يقضوا عليهم. هذا خوف ما بعده خوف. يقول الله عز وجل وبلغت القلوب الحناجر، من شدة الخوف، في ظل هذا الخوف، في ظل هذا الجوع، في ظل هذا التعب، في ظل هذا السهر، يأتي النبي صلى الله عليه وسلم العالم بهذه الحياة، العالم بالله عز وجل، البصير بهذه الدنيا، لا يفقد أبدا حسن ظنه بالله عز وجل. في ظل هذا الابتلاء وهذه المحنة التي كان المنافقون يقولون أن هذا هو آخر الإسلام، هذا هو آخر المسلمين، في ظل هذه المحنة، هذه البلية، يجيء النبي صلى الله عليه وسلم ويضرب الصخرة ضربة ويقول الله أكبر، أوتيت مفاتيح فارس. يا رسول الله، أنت في بلد صغيرة يحاصرك العرب من كل ناحية وتقول أوتيت مفاتيح فارس، هذه أعظم دولة على الأرض في ذلك الوقت. انظر إلى حسن الظن لله عز وجل. واجب على المؤمن في كل موقف يمر به في حياته ألا ينقطع عنه حسن ظنه بالله عز وجل، ألا ينقطع عنه حسن ظنه بالله عز وجل. نبي الله يعقوب فقد ابنه وفقد بصره، ومع ذلك يقول لبنيه لا تيأسوا من روح الله. في ظل هذا الابتلاء وهذه الشدة لا يفقد حسن ظنه بالله عز وجل بتاتا. هذا هو الفرق بين المؤمن والكافر. إن الكافر في تلك الحياة حينما يبتلى بأمر ما أول ما يفكر فيه أن يمدحه، ليس عنده حسن ظن بالله لأنه لا يؤمن بالله أصلا. لكن المؤمن يعلم أن هذا وقت ما وسيمر، سيخلد في الجنة ليس فيها نصب ولا تعب. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله وكفى، سلام على عبادي الذين اصطفى، وخير من اصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. من حكم الله عز وجل في الابتلاء للعبد المؤمن أولها أن يكون عنده تضرعا لله عز وجل. هذه حكمة أساسية من حكم ابتلاء الله للمؤمن. هذا المؤمن دائم الصلة بالله عز وجل، يتضرع إلى الله عز وجل ليل نهار. إذا أصابه سراء، إذا أصابته نعمة، يتضرع إلى الله عز وجل بالشكر على تلك النعمة، دائم قلبه ممتن لله عز وجل. إذا أصابه من الله عز وجل ضراء، يتضرع إلى الله عز وجل بأن يكشف عنه هذا الابتلاء. وليس معنى أن الله عز وجل قدر على المؤمن الابتلاء في هذه الدنيا أن لا يدفع هذا المؤمن الابتلاء، ليس معنى أن الله عز وجل خلق هذه الحياة للابتلاء أن المؤمن يجلس ويقول هكذا سيبتلين الله عز وجل فلا داعي لأن يدفع الابتلاء. لا، ليس هذا من سنن المرسلين، وليس هذا من سنن الإسلام. وإنما إذا ابتلاك الله عز وجل عافانا الله وإياكم بمرض، وجب عليك أن تأخذ بأسباب الشفاء من هذا المرض، الأسباب الشرعية والأسباب المادية. الأسباب الشرعية الدعاء، الصدقة، قراءة القرآن، الحفاظ على أوراد الأذكار، رقية نفسك. والأسباب المادية أن تأخذ الدواء الذي يصفه إليك الطبيب. فليس معنى أن قدر الله عز وجل الابتلاء علينا في هذه الحياة أن لا يدفع الإنسان هذا الابتلاء، بل عليه أن يأخذ من الأسباب التي تدفع ذلك الابتلاء. فأول حكمة من حكم الابتلاء للمؤمن التضرع لله عز وجل. ثاني حكمة من حكم الابتلاء عز وجل ابتلاء الله عز وجل للمؤمن في هذه الحياة أن يرفع درجة هذا المؤمن في الجنة. يقول الإمام ابن القيم: إن لله منازل لا يبلغها المؤمن إلا بالابتلاء. قدر الله عز وجل عليك أخي المؤمن أنك ستكون في درجة كذا في يوم القيامة في الجنة. أسأل الله عز وجل أن يحشرنا في الجنة أجمعين. أسأل الله عز وجل أن يحشرنا في جنته مع نبيه صلى الله عليه وسلم. يكون مقدرا لك أن تبلغ منزلة كذا في الجنة، ولكن عملك قصر بك عن هذه الدرجة. يعني عملك الذي تعمله من حسنات الصيام والصدقة والفطر وحسن المعاملة للناس لا يبلغ بك تلك الدرجة. فيقدر الله عز وجل عليك الابتلاء ليرفع درجتك في الجنة. انظر إلى رحمة الله عز وجل في هذا الابتلاء. الله عز وجل رحيم بعباده، الله لطيف بعباده، رحمة من الله عز وجل بك أن يبلغك هذه الدرجة، أن يبتليك في الدنيا ليرفع درجتك في الجنة. هذه حكمة من حكم الابتلاء. الحكمة الثالثة من الابتلاء أن لا ينسى هذا الإنسان الله عز وجل. دائما ليل نهار هذا الابتلاء يذكره بالله عز وجل. فالإنسان حينما يكون في صحة وعافية يرى نفسه أنه مستغني، كما كنت يقول الله عز وجل: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. ولكن حكمة من حكم الابتلاء سواء كانت بالسراء أو الضراء أن يكون الإنسان دائما ليل نهار متذكر لله عز وجل، يذكر الله عز وجل في كل وقت، دائما اللجوء إلى الله عز وجل، لا ينسى الله عز وجل. هذه رحمة من الله عز وجل منه. بين الإنسان لو كان في هذه الحياة لم يقدر الله عز وجل عليه هذا التقدير ثم ذهب يوم القيامة وخلد في النار وقاس ما قاس فيها، كان يود في هذه الدنيا أن كان مبتلى الليل نهار. لا ينسى الله عز وجل. فإن هذه الحياة الدنيا بالنسبة للآخرة في الوقت والعمر شيء لا يذكر. ومن حكمة الله عز وجل في هذه الحياة أنه لا يدوم شيء أبدا. إذا كنت في ابتلاء في هذه الحياة سيأتي عليك وقت وتعافى منه، يعني لا حزن يدوم ولا سعادة تدوم ولا ألم يدوم، كل له وقت وسيمضي، ستمضي تلك الحياة. حينما ينظر الإنسان وهو على فراش الموت إلى تلك الحياة التي عاشها ينظر أنها مرت كلحظة، فيها ما فيها قاس ما فيها من الآلام وقاس ما فيها من الابتلاء، ولكن في الآخر مرت كلحظة. إذا انتهى الألم نسيه الإنسان، أعمارنا قصيرة جدا، ولكن إذا استغليت هذا العمر وكنت فيه كما يريد الله عز وجل، جزيت بهذا العمر القصير حياة الخلود. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في دعاء: اللهم إني أسألك النعيم المقيم الذي لا يزول ولا يقوم. أسأل الله عز وجل أن يرفع عنا البلاء. اللهم إنا نسألك أن ترفع عنا البلاء. اللهم إنا نسألك أن ترفع عنا البلاء. اللهم ارزقنا الصبر على بلاء. اللهم ارزقنا حسن الظن بك. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا الذنوب التي تنزل البلاء. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك حسن الختام. والموت على الإسلام. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أصلح أحوالنا وأقم الصلاة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا زرتم المقابر كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين لتسألن يومئذ عن النعيم. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.